أي مثل المسلمين أكثر منهم وكانوا نحو 1000 رأي العين يعني رؤية ظاهرة معاينة. وقد نصرهم الله مع قلتهم والله يؤيد بنصره من يشاء أي يقوي بنصره من يشاء يعني نصره إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار يعني لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. ثم قال تعالى زين للناس حب الشهوات وهي لا تشتريه النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء أو زينها الشيطان من النساء والبنين والقناطير. طبعا قدم النساء لا عراق فيهن في الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا يعني اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير أي الأموال الكثيرة المقنطرة أي المجمعة من الذهب والفضة لأن من ملك الذهب والفضة وهو يعني هما أصل المال يستطيع أن ينال كل ما يتحصل بهما كأنه ملك كل شيء يعني يتحصل بالمال. والخيل المصومة أي الحيتان والأنعام أي الإبل والبقر والغنم. والأنعام بين تبارك وتعالى أنها 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2 من الضأن 2 هم الإيه؟ مش إخوة رفيينها إيه هم اللي ذكروا الأنثى بيسمان إيه بالنسبة للضأن؟ الكبش والنعجة الضأن من الضأن 2 الكبش والنعجة طيب ومن المعز 2 السيف والعنب ومن المعز 2 السيف والعنب ومن الإبل 2 سهل أولي يقولوا إيه السن وقدمت لما يكون المرأة هي اللي تستغلب الرجل يبقى الرجل صار هو كان كأنه الناقة يعني الجمل والناقة واضح ومن الإبل 2 عن الجمل والناقة ومن البقر 2 الثور والبقر الثور والبقر أيضا. ولذلك قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج أيضا. والأنعام والحرث وهو الزرع ذلك أي المذكور متاع الحياة الدنيا يعني يتمتع به فيها ثم يفنى والله عنده حسن المآب أي المرجع وهو الجنة فينبغي الرغبة فيه دون غيره. في سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآية أو هذه الآيات جاءت مباشرة بعد قوله تبارك وتعالى إن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء التي هي أصول فتنة الدنيا وجذورها أشار إليها جميعا بقوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فهذا هو الذي زين الناس وهذا الذي يبتلى الناس بفتنته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي إما أنها تراد لذاتها من عباد الدنيا وإما أنها تراد لتحصيل ما لم يذكر من متاع الدنيا. ويعني أشار تبارك وتعالى لكل هذا القول ذلك متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا يعني كالبلاغ الذي ينبغي أن يتبلغ الإنسان به لفترة وجيزة في سفر قصير فهذا معنى يعني الإشارة بها بلفظة نفاع. ويعني هذا يتوافق مع ما يعني يشيع في القرآن الكريم ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدنيا، الأمر الذي يحقق صدق تلك المقولة المشهورة وإن لم تكن حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها صحيحة من حيث المعنى، وهي قولهم حب الدنيا رأس كل خطيئة. إنك إذا فتشت وراء أي معصية تقع أو أي خطيئة تقع ستجد حب الدنيا وراءها، الحروب التي تقع إذا فتشت تجد أسبابها ترجع إلى حب الدنيا والاطمئنان لها والخلود إليها والركون إليها والتفاقل إليها. أما الشهوات فمعلوم كيف يهلك كثير من الناس بسبب انجذابهم إلى هذه الشهوات. الحروب التي تقع سواء على نطاق فردي او على نطاق اممي وجماعي فانما هي من اجل قطعه من الارض فيها بترول فيها معادن فيها ثروات زراعيه او غير ذلك من الثروات. التحاقد والتناحر والتنافس والتحاسد الذي يكون بين الجار وجاره وبين الاخ واخيه والانسان و شريكه انما يكون بسبب حب الدنيا، فما يخطر بذلك شيء الا يكون حب الدنيا هو سببه وهو منبعه. حتى التنافس على الرئاسات وعلى الوجهات وعلى الشهره انما ليس هذا تنافسا في الدنيا انما هو تنافس في حظ من حظوظ الدنيا. فلذلك اذا اخرج الانسان الدنيا من قلبه سلم من هذه الافات جميعا، لانه لم يعني يحوز شيئا من الدنيا الا وسيد من هو يعني اكثر منه حظا فيه. واضح. ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن يذق طعم الحياه فاني خبرتها وثيق الي عذبها وعذابها فلم ارها، يعني لم ير هذه الدنيا فلم ارها الا كديفه مستحيله، مستحيله يعني من سنه حصل فيها تعقل وتحمل، فلم أرها أي الدنيا إلا كثيفة مستحيلة اجتمع عليها عليها كلاب أمهن اجتذابها، كلاب اجتمع على هذه الكثيفة المنتنة يتنازعون كل واحد يريد أن يأخذها لنفسه ويعني يأكلها هو، فلم أرها إلا كثيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تجتنبها ناهشتك كلابها. فالسلامة هي في ترك الدنيا والإعراض عنها إلا ما يتبلغ به ويوصل إلى الدار الآخرة على حد قول بعض الصالحين، يعني على حد قوله يعني معنى الشعر اللي هو ذكره النووي في مقدمة رياض الصالحين: إن لله عبادا فقنا طلقوا الدنيا مروا فيها سوء أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. فيطلق الدنيا دائم مش طلاق رجعي، يعني يذهب عنها فترة ثم يعود يغرق فيها ثانية، كما قال علي رضي الله عنه للدنيا: غر غيري لي تشوقت أم إلي تزينت، يعني قد طلقتك قد او بثتك ثلاثا لا رجعت فيهن، او كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا اشار الله تعالى لكل هذه الفتن في الدنيويه الى بقوله: ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم يعني لما خبر الله تبارك وتعالى بحال الدنيا وفتنتها خبر ان ما عنده خير مما في الدنيا وإن كان محبوبا، لأن هذا إذا كان قد دهم لنا فتنة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذا دهم لنا وما دهم لنا لابد أن نحبه وأن نميل إليه بطبعنا وبما ركز فينا من الميل لهذه الدنيا. فأشار أولا بقوله والله عنده حسن المآب، ثم ثنى بقوله تبارك وتعالى في الآية التي تليها خاصة أنه روية يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تليت لما نزلت هذه الآية الأولى قال يا ربي كيف وقد زينتها، يعني قد ابتلينا بحبها وقد زينتها لنا. فنزل قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فأراد الله تبارك وتعالى بهذه الآيات أن يخبرنا أن ما عنده خير مما في الدنيا وإن كان محبوبا. لماذا؟ لنترك ما نحبه لما نرجوه، نترك ما نحبه من فتنة الدنيا لما نرجوه مما هو أعظم وخير لشهادة الله سبحانه وتعالى هنا في الآخرة. قل ألكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية. ما منتهى الاستفهام، منتهى هذا الاستفهام أي لا يخف الاستفهام. اختلف العلماء منهم من قال عند قول تبارك وتعالى من ذلكم يعني قل أنبئكم بخير من ذلكم، ثم يكون الجواب للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. قول آخر إن الاستفهام ينتهي عند قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، فيكون الجواب جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم أي بخير من الشهوات المزينة لكم من زهرة الدنيا وزينتها الزائلة لا محالة. ولذلك يعني لاحظ دائما القرآن يعني يذم من يؤثر الحياة الدنيا، كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فالذي يؤثر الحياة الدنيا هو يعني الخاسر كما يعلم هذا من تتبع النظريه في القرآن الكريم. للذين اتقوا يعني الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى ولم ينهمكوا في شهواتهم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني تنخرق بين جوانبها. نحن قلنا من قبل إن النهر هو عبارة عن الشق الذي يكون في الأرض، التجويف نفسه هذا هو النهر. فالأصل أن يقال ماء النهر يعني الماء الذي يجري في هذا الشق، لكن أطلق يعني تجاوزا وشاع استعمال النهر في المياه التي تجري، لكن النهر هو أصلا إيه؟ الخندق نفسه، الخندق المحفور هذا هو النهر. أي نعم. فمعنى هذا أنها تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وللذين اتقوا خبر المبتدأ الذي هو جنات، يعني جنات للذين اتقوا وتجري صفة لها. والعندية بقوله تبارك وتعالى للذين اتقوا عند ربهم، عند هذه العندية مفيدة لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقاتها، أنها في طبقة عالية وسامية. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى عند ربهم، واضح؟ خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا، أبد الآباد لا يبغون عنها. هنا يعني من عمره مثلا 40 سنة يعمل أعمالا صالحة، واضح؟ هذه السنوات هل تساوي الحياة الخالدة في يعني إلى أبد الآباد في جنات عرض السماوات والأرض بما يخلد يعني المؤمن طبعا يدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن ما السر لأن الكافر يخلد في جهنم مع أنه عصى الله سنوات محددة والمؤمن يخلد الكافر يخلد في النار والمؤمن يخلد في الجنة مع أن عمل كل منهما ناوي الخلود الأبدي بلا نهاية. تفضل تفضل. صحيح. درسناها في أي كتاب دي؟ مخاطب المكلفين في باب إيه؟ خمن كده ممكن تكون في باب إيه؟ فضائل النية. فضائل النية. أن من فضائل النية أو من خصائص النية أن بها يحصل الخلود في الجنة أو الخلود في النار. لأن الكافر لما كفر بالله سبحانه وتعالى كان يعني أن يبقى على هذا إلى أبد الأبد. فعوقل بهذه النية. الخلود في النار كان بسبب نيته الشؤم هذه. يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو عاش بلا نهاية، حتى لو لم يمت هو مستقيم على طاعة الله ومستعد أن يبقى أيضا ضائعا لله، فتوفئ بالنية على النية بالخروج في جنة الرضوان. أي نعم. طيب. وأزواج مطهرة. يعني أزواج مطهرة من الأرجاف والأجناس البدنية والطبيعية. مما لا يخلو عنه نساء الدنيا غالبا. وتلاحظون هنا كيف أن ربنا تعالى بعدما ذكر زينة الدنيا صدرها لماذا؟ حب الشهوات من النساء. فتكلم فلما ذكر هنا أيضا نعيم الجنة ذكر فيه الأزواج المطهرة، يعني مما في نساء الدنيا من الآفات، مطهرات من الولادة والنفاس والحط غير ذلك من الأذى الذي يخلو منه بها غالبا. فهذه إشارة إلى أفضلية نساء الآخرة عن نساء الدنيا. لذلك يستحب علماء السلف للشباب أن يكثروا من التشوق إلى الحور العين. ولذلك يعني كان بعض السلف يقول يعني تشوقوا يا معشر الشباب، يعني تشوقوا للحور العين لأنه يحرض على الأعمال الصالحة، لأن المهر الذي يبذل في خطبة الحور العين هو الجهاد، هو طاعة الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض الشعراء، أي الذي كان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيله يقول أيها اللائم دعني لست أطغي للملام، إنني أطلب ملكا ليله صعب المرام، الخلد والفردوس في دار السلام، وعروسا فاق الشمس مع بدر التمام، أحسن الأتراب قدا في اعتدال وقوامي، مهرها من قام ليله ويذكر الظالم. الذي يخطب به الحور العين هو الأعمال الصالحة، الجهاد في سبيل الله، قيام الليل، قراءة القرآن، الأعمال الصالحة هي المهر الذي تبذله لكي يعني تحصل على الحور العين، لا كما يحصل من العناء والشقاء في سبيل الحصول على الحور الطين. الذي يخلق من الطين طبعا. وزوج المطهرة رضوان من الله. رضوان من الله طبعا هنا التنوين للتفخيم، رضوان من الله، رضوان هو التنكير او التنوين للتفخيم، يعني ورضوان اي رضوان، معنى ورضوان تنكيرها لتفخيمها، يعني رضوان اي رضوان من الله سبحانه وتعالى هو رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها، كما قال تبارك وتعالى في آية ورضوان من وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فمساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل هذا النعيم، فهو الفوز العظيم. هنا طبعا يتضمن هذا ردا على الكفرة الذين من المستشرقين والنصارى وغيرهم ممن يفعلون في دين الإسلام بزعم أن هذا دين شهواني، وأنه حتى لما رغبكم في الجنة أتاكم من جانب الملاذ الحسية، فهذا من جهلهم وظلمة قلوبهم. لماذا؟ لأن الإنسان روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فكما أنه يتنعم بدنيا يتنعم أيضا نعيما نفسيا أو روحيا. في الجنة كلا نوع النعيم، لأن الإنسان ليس هم عندهم لما يتكلموا عن الجنة يقول لك دخل ما عندهمش حاجة في كلام وإيم العبادة من الخطأ وصف ما تغطى تفصيل إذا ألم تعالى في القرآن قالوا يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، لا يشعرون أن هناك شيء أفضل مما نالوه من النعيم، وأي شيء أفضل من ذلك. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلذلك قال تعالى هنا: ورضوان من الله. فرضوان كما ذكرنا التنوين للتفخيم، والمقصود رضوان أي رضوان؟ رضوان لا يقدر قدره. والله بصير بالعباد، هذا وعد ووعيد، هذه الآية وعد ووعيد في نفس الوقت. والله بصير بالعباد يعني عالم بمصالحهم، فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة، وأن يذهبوا فيما ذهبهم فيه من أمور الدنيا. فقول الله بصير بالعباد يعني مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وسيجازيهم على ذلك. يقول الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى: وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حديث يعني أجل زين الناس حب الشهوات، ثم قال هنا: قل أولئكم بخير من ذلكم. هذه نظير ماذا؟ حديث يقول إيه؟ لا لا لا ليس على أي حال. يقول الإمام عطية: وهذه الآيات والتي قبلها نظير قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أن هذا هو دين في الدنيا، تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين سلبت يداك. خرجه مسلم وغيره. فقوله فاظفر بذات الدين مثال لهذه الآية، تقديم الدين وطلب الآخرة على الدنيا. مثال هنا قوله: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم إلى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، إلى آخر الآية. وما قبله وهي قول تعالى: زين للناس حب الشهوات، مثال للأولى. فذكر تعالى هذه تكلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركها، لأن الإنسان إذا أعرض عن الدنيا ما أكثر الذين يطبخونه والذين يعاتبونه والذين يؤذونه عليها أذى. واضح. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعدما قال زين للناس حب الشهوات، قال بعدها مباشرة: قل أنبئكم بخير من ذلكم. لماذا؟ حتى يسلي هؤلاء الذين يزادون فيها، وحتى يقوي قلوب تاركيها. أي نعم. والله بصير بالعباد